إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن طول العمر هي أمنيةٌ لكل حي، يستوي في ذلك الأبرار والفجار والمؤمنون والكفار. يقول ربنا في كتابه ومحكم خطابه عن أمان الكافرين: يودُّ أحدهم لو يعمَّر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمَّر. هذه أمانيهم. كذلك الأبرار من المؤمنين والصالحين، يتمنى الواحد منهم أن يطول عمره في طاعة الله عز وجل. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن العبد المؤمن إذا بشره الله عز وجل برضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشره الله عز وجل بسخطه وبعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وروى الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت، والإمام البيهقي في كتاب القضاء والقدر، كلها بأسانيد متقاربة ترتقي إلى الحسن لغيره، أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبده خيرًا قيض له ملكًا قبل موته بعام. إن الله إذا أراد بعبده خيرًا قيض له ملكًا قبل موته بعام، فيسره وسدده، أي على الخير، فيموت على خير ما كان، حتى إذا حضر، أي حضره الموت، فرأى ثوابه ومقعده من الجنان، جعل يتهوع نفسه، أي يريد أن يخرجها، فحين ذلك أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الله إذا أراد بعبده سوءًا قيَّض له شيطانًا قبل موته بعام، فصده وفتنه وأضله حتى يموت على شر ما كان، حتى إذا حضر أي حضره الموت ورأى مقعده من النار وما ينتظره من العذاب والنكال، جعل يبتلع نفسه حتى لا تخرج، فحين ذلك كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وإن كراهية الموت معاشر المؤمنين إما أن تكون كراهية طبيعية جبلية كما قالت عائشة رضي الله عنها: فكلنا نكره الموت ونكره الفراق ونكره أن نغادر هذه الدنيا، جبلت الأنفس على ذلك، فهذا لا يحاسب ولا يذم لأنه غير داخل في تكليف المرء. وأما الذي يذم من كراهية الموت إنه الناشئ عن ضعف الإيمان والخلد والخلد إلى الدنيا والتكالب عليها والحرص عليها، حتى صرنا في هذا الزمن عبادًا للدينار والدرهم وللشهوات وللمتاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة. فهذا الذي يذم كما روى أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وإن الآجال معاشر المؤمنين، وإن هذه الأعمار مهما امتدت ومهما طالت ومهما اتسعت، فكل حي آيل إلى زوال وفناء، كل نفس ذائقة الموت مهما طالت أعمارها. فكيف إذا كان في شأن هذه الأمة؟ فقد روى أبو داود في سننه والترمذي وأيضاً في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي أي هذه الأمة بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك. أعمار هذه الأمة بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك. ثم إذا نظرت إلى هذا العمر كما قال بشر الحافي أبو نصر المروزي أو المروزي رحمة الله تعالى عليه، قال: أمسي مات وغدي لم يولد ويومي في السياق، فدقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وإن الحياة الحقيقية هي الحياة التي تكون مع الله وفي الله وفي سبيل الله، فكل الأعمار تكون حسرة على العبد يوم القيامة إلا ما أودع فيه عملا صالحا، والباقيات الصالحات سميت باقيات لأنها التي تبقى للإنسان يوم الدين. ولهذا فإن طول العمر قد يكون نعمة وأي نعمة إذا أودع الأعمال الصالحات، وقد يكون حسرة وندامة وأي ندام إذا طال في المعاصي والمنكرات. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. قال: وأي الناس شر؟ قال: شر الناس من طال عمره وساء عمله. هذا هو شر الناس وذاك هو خير الناس. هذا هو المعيار الحقيقي للخيرية في هذه الأمة جماعات وأفرادا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق بين عربي وعجمي، ولا عجمي وعربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذا هو المعيار الحقيقي للخيرية، ليس كما يعتقد بعض الناس أن الخير في الجمال الظاهر أو في المال أو المنصب أو الصحة أو غير ذلك من المعايير الخاطئة. كما جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يقال للرجل ما أظرفه وما ألطفه وما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خير أو مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الأجل وإن كان محتوم، وأن الرزق وإن كان مقسوم، ولكن الله عز وجل رحمة بهذه الأمة أن جعل لها من الأعمال والأسباب ما تطيل فيه أعمارها وما تكثر فيه من أرزاقها رحمة من الله عز وجل ومنة. ومثال ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينسأ له في أثره، أن يطال في عمره ويزاد له في رزقه، ما هو الحل وما هو السبيل؟ قال: فليصل رحمه. وروى الإمام البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الجوار صلة الرحم، وحسن الجوار تزيدان في الأعمار. حسن الجوار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. وإن زيادة الأعمار قد تكون زيادة حقيقية، فبدل أن يعيش الإنسان 60 يعيش 70 و80 في خير وعافية وصحة وإيمان. وقد تكون زيادة بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زيادة العمر معاشر المؤمنين لا تتعارض مع ما كتبه الله عز وجل من الآجال، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه في كتابة الأجل: حينما يكون الجنين في بطن أمه، فإن العلماء قالوا إن الكتابة على نوعين: هناك كتابة تكون في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم والقدر، فهذه لا تمحى، وهناك كتابة وهو ما يمليه الله عز وجل ويخبر به الملائكة، فهذه يمكن أن يزاد فيها وينقص، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن من أعظم الأسباب التي تزيد في الأعمار وتزيد في بركتها زيادة حقيقية ومعنوية، إن أعظم هذه الأعمال ما ينطلق من القلوب والنوايا. إن النيات شأنها عجيب، وإن المرء يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله، ولهذا ربط الله عز وجل الأعمال بالنيات، كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا أراد العبد أن يزيد في عمره وفي حسناته وفي خيره وفضله، فليستثمر هذه النية خير استثمار. وإن النية تستثمر في ثلاثة مراتب. أما المرتبة الأولى فإنه الإخلاص لرب العالمين، يزاد في عملك ويزاد في رصيدك وحسناتك بقدر إخلاصك لربك ومولاك في عملك، كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها فهو خير لكم، زيادة خير وفضل. وإن الزيادة معاشر المؤمنين في النوايا تكون أيضاً بقلب العادات إلى عبادات، فإن المؤمن الكيس الفطن يستطيع أن يقلب ليله ونهاره، غدوه ورواحه، سكناته وحركاته، يقلبها كلها عبادة لله عز وجل، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كتب لك أجر، أي في ذلك، حتى ما تجعله في امرأتك، أي ما تنفقه على زوجك وعلى أهلك وعيالك. وروى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح من حديث كعب بن عجرة قال: مروى رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعجب الصحابة بجلده ونشاطه وقوته، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، أو لو استعمل هذه القوة في الجهاد في سبيل الله، فانظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصحح المفاهيم ويسدد السبيل ويقومه. قال: إن كان هذا الرجل خرج يسعى على ولد له صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على شيخين، على أبوين، شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. نعم، إن العمل في الإسلام عبادة، متى؟ إذا اقترن بالنية الصالحة. ثم انظروا معاشر المؤمنين، كم من الأجور وكم من عظيم الدرجات تفوتنا إذا لم نستحضر النوايا الصالحة. وأما المقام الثالث فهو تعدد النوايا في العمل الواحد، خصوصاً في النوافل المتحدة في جنسها ومخرجها. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أوجه زيادة الأعمار تلك الزيادة الحقيقية التي يظفر بها المؤمن يوم الدين، يوم تتطاير الصحف وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فهذا في خير، وبشره بالرضوان والجنان، ومن خفت موازينه فهو في شر، وبشره بسخط من الله الواحد الديان. من هذه الأوجه المداومة على الأعمال الصالحات، إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً. إذا كان من عادة العبد أن يقوم الليل مثلاً، أو أن يصوم أيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يتقرب بتلاوة القرآن فصار الخير عنده عادة، فجاءت العوارض فمرض أو عجز أو أنه أصيب ببعض السوارف من سفر ونحوه، أجر الله عز وجل عليه العمل الصالح والثواب حتى في حال عجزه وعدم تمكنه من العمل، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه. ومما يزيد في الأعمار ويضاعف من الأجور عند رب العالمين أن يلتمس المؤمن الحسنات المضاعفات، فإن من عباد الله أهل الفهم والعلم الذين استثمروا أوقاتهم في الأعمال المضاعفات والحسنات المضاعفات، وإن هذه الأعمال كثيرة متنوعة، من ذلك الصلاة وما أدراك ما الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صلاة الجمعة من حديث النواس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة يخطوها من بيته أجر سنة بصيامها وقيامها. والحديث عند أبي داود وابن ماجة بأسانيد صحيحة. أيضاً جعل الله عز وجل صلاة الرجل مع الجماعة تعدل صلاة الرجل في بيته أو منفرداً 27 مروة، وفي رواية 25 مروة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى الصلاة المكتوبة كما عند الطبراني في معجمه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج إلى صلاة مكتوبة في جماعة كانت له كأجر حجة، ومن خرج من بيته إلى الجماعة في صلاة نافلة كانت له كعمرة نافلة. أيضا ما ورد في الصلاة: من أكرمهم الله عز وجل بالصلاة صلاة الغداة أي صلاة الصبح في الجماعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صلى الصبح أو الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل أو قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. أيضا معاشر المؤمنين، استغلال الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة، فإن لله عز وجل أزمانا وأمكنة وأمصارا يضاعف فيها الأجور ويزيد في الخير، ومن ذلك رمضان والعشر الأواخر ومحرم وغير ذلك مما ورد في تفضيل هذه الأيام والأشهر، ومن ذلك مكة والمدينة، فإن فيها مسجدين تضاعف فيهما أجور الصلوات، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلاة في مسجدي، يشير إلى المسجد النبوي، تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه 100,000 صلاة، فمن صلى ركعتين في المسجد الحرام كان كمن صلى نوافل 46 سنة، ومن صلى 10 ركعات في المسجد الحرام كان كمن صلى أكثر من 230 سنة، فضل من الله عز وجل ونعمة ومنه. وأيضا مما يضاعف الأجور ويزيد في الأعمار أن يستثمر العبد أوقاته في العبادات التي يتعدى نفعها للغير، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم أو تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي حتى يقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا، يشير إلى مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، شهرًا كاملًا بعبادته وصيامه وقيامه. أيضًا مما يزيد في الأعمار ويضاعف ويضاعف الأجور عند الله سبحانه وتعالى الاستثمار في الحسنات الجاريات، فإن من الحسنات ما يتوقف بموت العبد كصلاته وصيامه وقيامه وقراءته للقرآن. وهناك من الأعمال حتى إذا أوسدت التراب وكنت نسيا منسيا دخلك في قبرك أو على قبرك من الحسنات والأجور العاليات. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أول هذه الأعمال: ولد صالح يدعو لأبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح أن يدعو له بعد موته، وأما العمل الثاني فعلم ينتفع به كأن يترك علما أو طلابا أو كتابا، فالكتاب كما قيل هو ولدك المخلد. وأما النوع الثالث إذا عجزت عن إصلاح الولد وعجزت عن إدراك شأوى العلماء فلا تعجزن عن الصدقات الجاريات. وأعظم هذه الصدقات ما كان في الطاعات من بناء المساجد وإصلاحها، وأيضًا كل صدقة باقية بعد موت العبد فإنه مما يجرى على العبد ثوابه بعد موته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل في أعمارنا على الخيرات والطاعات والقربات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أطلت في أعمارهم مع حسن عمل، ونعوذ بك يا ربنا أن تطيل أعمارنا مع سوء العمل. اللهم ثبِّت قلوبنا، اللهم ارزقنا الإيمان والأمان، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها، أنت خير من زكاها، أنت وليُّها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.